الحقيقة احنا الحمد لله كده عندنا نعمتين. النعمة الأولانية هي الاعتراف بالمشكلة. أنا عيبي إن أنا متعلق بصحابي، الاعتراف ده كويس جدا وهينقلنا لدواء. النعمة التانية والميزة التانية في المشكلة دي هي إنها مش مع حد بعينه، ممكن أصبط في دي مرة أصبط في دي مرة أصبط في دي مرة. لكن المشكلة الحقيقية الكبيرة الضخمة اللي علاجها بيبقى صعب شوية، ليه علاج بس صعب، هي إن الصديق يتعلق بصديق واحد بس ويظبط فيه. أول شيء مهم حضرتك تعرفيه عشان تخرجي من الكارثة دي، إن مهما تكوني أنت طيبة لو ما عالجتيش نفسك من المشكلة دي الموضوع ده هيتطور لشكل بشع وشرير جدا، مش عايز أقولك اسمه إيه، خلاص بشع وشرير جدا وحقير ويثير اشمئزاز اي انسان. فلازم تتوبي من الموضوع ده، خلي تعلقك بالله وحده. انجحي في حاجه، انجحي في صنع المعروف، انجحي في خدمه الدين، انجحي في حفظ القران، انجحي في صله الارحام، انجحي في التوبه من الذنوب، انجحي في ان انت تعيشي من غير تلفزيون، انجحي. اذا حياتك فيها نجاحات هيختفي منها التعلق بالاشخاص البشع ده. اهتمي بالعبادات اللي فيها خلوات، اهتمي بقيام الليل، اهتمي بقراءة القرآن، ادعي كتير، ادعي كتير، اتكلمي مع ربنا كتير، ارفعي ايديكي كتير، طولي في السجود. الكلام ده هيخليكي سعيدة وهيصرف عنك التعلق بالأشخاص.